أسهر طوال الليل همي طوالي ضي الكتاب اللي محت القراية في كل يوم دعي الموت جاني وصفت تفكر زمن القضايا كل يوم دمع عيني براني بري القلم يبراه طفل برايا في كل يوم ضايق الصدر عاني لقت هموم الصدر مني عنايا قمت اتفكر في زمان بلاني وجاد بالونات في كل غاية هذا زمان ده له الصدر فاني واللي بالصدر هم جاته ماني أسهر طوال الليل همي طوالي ضي الكتاب اللي محت القراية في كل يوم دعي الموت جاني واصبحت أفكر في زمن القضايا هذا زماني كل يوم دهاني أرضه لكن ما يدور ضايا عيني تعمر والهوى لا دعاني ما عاد أجيب خوفي في النهاية عيني بلاها زايد الدمع قالي أحمر يغير لون وجه الشفايا ابن عوى والصم في الليل هاني وأحلام فكر جاء راحت هالعوى أسهر طوال الليل همي طوالي ضي الكتاب اللي محت القراية في كل يوم دعي الموت جاني وصفت تفكر في زمن القضايا عوى وسمع كل حي يداني وابعد لي النوم وابعد سلايا قمت اسألا وش لك يا بيبي جاني على هموم القلب ولا هوايا قمت اسألا وش لك يا بيبي جاني على هموم القلب ولا هوايا قمت أسأل والنفس بها تهاني على عواه اللي يزود بلايا أسهر طوال الليل همي طوالي ضي الكتاب اللي محت القراية في كل يوم دعي الموت جاني واصبحت أفكر في زمن القضايا يا ذيب خلعك ولا تراني بعيد ذكراها جسري في عنايا يا ذيب قال ذيب شمسك تراني في عام قابل بس تبع للحكاية جاء عام قابل من ذيب نساني يا الله لا تطول زمان الرواية هذه حكاية صادق القول هاني راعي العلوم الكاذبة في البداية أسهر طوال الليل همي طوالي طيّر كتاب اللي محت القراية في كل يوم دعي الموت جاني واصبحت افكر في زمان الغوايه